ذكر المؤلف منها أربعة: نقص العلم، التقصير في الطلب، قصور الفهم، سوء الإرادة والقصد. وأضفنا فيما سبق أمرا خامسا وهو الذنوب والمعاصي. إذن أسباب الخطأ والخفاء في الأحكام الشرعية ترجع إلى واحد من أمور خمسة. الأمر الأول نقص العلم، فيخفى عليه الحكم أو يخطئ في الحكم لنقص علمه. السبب الثاني التقصير في الطلب، أي أنه لا يبذل جهده وطاقته وغايته في الوصول إلى الحق. الثالث القصور في الفهم، فقد يكون عنده علم وعنده جد واجتهاد في التحصيل، ولكن عنده قصور في الفهم، بمعنى أن فهمه وإدراكه لا يمكن أن يصل إلى العلم. والرابع سوء الإرادة والقصد، بأن يكون قصده من البحث والاطلاع والاجتهاد أن ينتصر لنفسه أو لمذهبه أو لشيخه أو نحو ذلك. والخامس الذنوب والمعاصي، فإنها تحول بين الإنسان وبين الوصول إلى الحق. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يتاه عاصي. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وهذا النوع يسأل عن بيانه لأنه يمكن الوصول إليه، إذ ليس في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس، كيف وقد قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نعم، ليس في القرآن شيء لا يعرف معناه أو لا يعلم معناه أحد من الناس، لكن قد يكون هذا المعنى خافيا أو خفيا على بعض الناس دون بعض. أما أن تكون الأمة جميعا لا يعرفون معنى هذا فهذا مستحيل. لماذا؟ لأن الله عز وجل نزل هذا القرآن تبيانا، يعني بيانا، وكيف يكون بيانا وهو من حيث المعنى والدلالة يكون خفيا. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وقال: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولهذا النوع أمثلة كثيرة في المسائل العلمية الخبرية والمسائل العملية الحكمية، وغالب المسائل التي اختلف الناس أحسن عليك وغالب المسائل التي اختلف الناس فيها أو كلها من هذا النوع. فمن أمثلة ذلك في المسائل العلمية الخبرية قوله تعالى: ليس كمثله شيء، حيث اشتبه عن النفاة أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، ظنا منهم أن إثباتها يستلزم مماثلة الله تعالى للمخلوقين. طيب، في قول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، اشتبه على النفاة أهل التعطيل ففهموا منها انتفاء الصفات عن الله، ظنا منهم أن إثباتها يستلزم التمثيل. فإذا كان الله عز وجل ليس كمثله شيء وأثبتنا له صفات كصفات المخلوقين، لزم من ذلك أن يكون مماثلا للمخلوقين. فإذا أثبت له علما وقدرة وسمعا وبصرا فالمخلوق له ذلك، وحينئذ تكون قد مثلت الله تعالى بخلقه. ولهذا قال: فنفوا عن الله تعالى ما وصف به نفسه أو بعضه، بناء على هذا الفهم الذي هو خطأ من أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وأعرضوا عن الأدلة السمعية والعقلية الدالة على ثبوت صفات الكمال لله عز وجل، وغفلوا عن كون الاشتراك في أصل المعنى لا يستلزم المماثلة في الحقيقة. وهذا الذي ينظر بعيني أعور، ينظر النصوص بعيني أعور، فنظروا إلى النصوص التي تدل على تنزه الله عز وجل عن مماثلة المخلوقين، ولم ينظروا إلى النصوص التي فيها أن الله تعالى أثبت لنفسه صفات الكمال، فنظروا إلى شق دون آخر. نظروا بعيني أعور إذ فاتهم نظر البصير وغارة العينان. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ثم لو أمعنوا في النظر في هذا المنفي ليس كمثله شيء لتبين لهم أنه يدل على ثبوت الصفات لا على انتفائها، لأن نفي المماثلة يدل على ثبوت أصل المعنى، لكن لكماله تعالى لا يماثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. ولولا نعم هذه أيضا قاعدة، نفي المماثلة عن الشيء يدل على ثبوت أصل المعنى. فإذا قلت زيد ليس كعمر في العلم، زيد ليس كعمر في العلم، فهذا يدل على ثبوت أصل العلم في كليهما، لكن أحدهما لا يماثل الآخر. إذا هذه قاعدة مفيدة، نفي المماثلة يدل على ثبوت أصل المعنى. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ولولا ثبوت، واحرصوا على هذه القواعد، إذا جمعتوها تستفيدون منها في هذا الباب وفي غيره. أحسن الله لقاء رحمه الله. ولولا ثبوت أصل الصفة لم يكن لنفي المثل فائدة. ومن أمثلة ذلك في المسائل العملية الحكمية قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، حيث اشتبه على بعض الناس ففهموا منه أنه شامل للكمية والكيفية، وبنوا على ذلك أنه لا تجوز الزيادة في صلاة الليل على العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به، فلا يزاد في التراويح في رمضان على 11 أو 13 ركعة. ولكن من تأمل الحديث وجده دالا على الكيفية فقط دون الكمية، إلا أن تكون الكمية في ضمن الكيفية كعدد الصلاة الواحدة. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. طيب، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، الأصل أن قوله كما رأيتموني أصلي أنه شامل للكمية والكيفية، يعني للعدد الذي صليت به وللقدر الذي صليت به، هذا هو الأصل، أنه يشمل الكمية والكيفية. بناء على هذا أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أنه لا يجوز الزيادة في صلاة الليل على العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل به، وهو 11 ركعة أو 13 ركعة على حديث ابن عباس. ففي حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقالوا: الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة، وقد قال: صلوا كما رأيتموني يصلي، فمن زاد فلم يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء غفلوا عن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يقيده بعدد، قال: فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة أو صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وفي رواية أن السائل قال: كيف صلاة الليل؟ ولو كان عدد قيام الليل محصورا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل. ولهذا كان الراجح أن يقتصر في قيام الليل على 11 أو 13، وإن زاد على ذلك فلا بأس. وأمثلة ذلك كثيرة تعلم من كتب الفقه المعنية بذكر الخلاف والترجيح بين الأقوال، والله المستعان. طيب، في قوله عليه الصلاة والسلام أو في الحديث ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، يحتمل أن يكون ذلك في خطبة الجمعة ويحتمل أن يكون في غيرها. وفيه هذا فيه فائدة، وهي جواز الكلام مع الخطيب يوم الجمعة، وأنه يجوز للمأموم أو للسامع الخطبة أو الحاضر أن يتكلم مع الخطيب يوم الجمعة. والكلام إما أن يكون من الخطيب لغيره، وإما أن يكون من غير الخطيب للخطيب. وكلاهما جاءت السنة بجوازه. أما كلام الخطيب لغيره فقد ثبت ذلك أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فرأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد آذيت. وكذلك أيضا في حديث سليك الغطفاني حينما دخل المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة فجلس فقال أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. وأما كلام المأموم مع الخطيب فلا حرج فيه إذا دعت إليه الحاجة، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. وفيه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء ودعا. إذن الكلام كلام الخطيب مع غيره أو كلام المأموم مع الخطيب إذا دعت المصلحة أو الحاجة إلى ذلك فإنه جائز، أما مع غير ذلك فلا، لأن كون المأموم يقوم ويستفصل أثناء الخطبة يقول أشكل علي كذا، هذا المجال ليس مجال للفتاوى. لكن لو أن الخطيب مثلا أخطأ في حديث أو في نسبة قول تعلم أنه وهم أو قال قولا يعلم أن الناس لن يفهموا على غير وجهه بحيث أنه لم يعني يستقصي في البيان، فلا حرج على المأموم أن يقول أحسن الله إليك يا شيخ أذكرتم كذا وكذا لو أوضحتم هذه، لأن بعض الناس قد تشتبه عليه هذه المسألة، هذا لا حرج به. كذلك أيضا كلام الخطيب مع المأموم، كما لو رأى شخصا يتخطى الرقاب أو يعبث ويؤذي الناس أو دخل المسجد ولم يصلي أو ما يفعله بعض الناس الآن من كونهم مثل يقفون على الأبواب مع وجود متسع ونحو ذلك بحيث يقول تقدموا ولا تقفوا بالأبواب، لأنهم يعني إذا وقفوا بالأبواب فمعنى ذلك حرموا من كان خارج المسجد أن يدخل في المسجد. ففي هذه الحال إذا وجد يعني مصلحة أو حاجة فلا حرج. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. القاعدة السادسة في ضابط ما يجوز لله ويمتنع عنه نفيا وإثباتا. صفات الله تعالى دائرة بين النفي والإثبات كما سبق، فلا بد من ضابط لهذا وذاك. فالضابط في النفي أن ينفى عن الله تعالى أولا كل صفة عيب كالعمى والصمم والخرس والنوم والموت ونحو ذلك. ثانيا كل نقص في كماله كنقص حياته أو علمه أو قدرته أو عزته أو حكمته أو نحو ذلك. ثالثا مماثلته للمخلوقين كأن يجعل علمه كعلم المخلوق أو وجهه كوجه المخلوق أو استواءه على عرشه كاستواء المخلوق ونحو ذلك. طيب إذن هذه الأمور الثلاثة هي التي تنفع عن الله أو ينزه، بعبارة أخرى التي ينزه الله تعالى عنها. فأنت ماذا قلت؟ سبحان الله، أي تنزيها لله. ما الذي تنزه الله تعالى عنه؟ تنزه عن هذه الأمور الثلاثة. أولا عن صفات النقص مطلقا، فجميع صفات النقص تنفى عن الله عز وجل من عيب وصمم وخرس ونوم وغيره. ثانيا مما ينزه الله تعالى وينفى عنه النقص في صفات كماله، فنحن نثبت له صفات الكمال، هذه الصفات ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، فعلمه كامل وقدرته كاملة وسمعه كامل وبصره كامل وعزته وحكمته إلى آخره. ثالثا عن ينزه أو ينفى عنه مماثلة المخلوقين، لأن تمثيل أو تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا، تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا، كما قال الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. إذن هذه ثلاثة أمور ينزه الله تعالى عنها أو تنفى عن الله، وهي صفات النقص مطلقا، النقص في صفات كماله، مماثلة المخلوقين. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. فمن أدلة انتفاء الأول عنه قوله تعالى ولله المثل الأعلى، فإن ثبوت المثل الأعلى له وهو الوصف الأعلى يستلزم انتفاء كل صفة عيب. ومن أدلة انتفاء الثاني، طيب إذا كان له المثل الأعلى فهذا يستلزم أن كل ما ليس بأعلى وهو صفة العيب والنقص منفية عنه. أحسن الله لقاء رحمه الله. ومن أدلة انتفاء الثاني قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. طيب هذا النقص في صفات كماله، فخلقه كامل وقدرته كاملة وقوته كاملة، ليس فيها نقص أو عجز أو تعب وعياء. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ومن أدلة انتفاء الثالث قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وبهذا علم أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، وذلك لوجهين: الأول أنه إن أريد بالنفي نفي التشابه المطلق أي نفي التساوي من كل وجه بين الخالق والمخلوق، فإن هذا لغو من القول، إذ لم يقل أحد بتساوي الخالق والمخلوق من كل وجه. نعم، مراد رحمه الله: وبهذا علم أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، بأن تقول من غير تشبيه أو لا تشبه صفات صفة الخلق. وقد سبق لنا أن التعبير بلفظ التمثيل أولى من التعبير بلفظ التشبيه، بحيث تقول إنه سبحانه وتعالى من غير تمثيل ولا نقول من غير تشبيه، مفهوم ولا لا؟ إذا أثبتنا لله عز وجل نقول نثبت له علما من غير تمثيل، نثبت له وجها من غير تمثيل، استواء من غير تمثيل، ولا نقول من غير تشبيه. لوجوه: أولا أن نفي التمثيل هو الوارد في النصوص الشرعية، قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وثانيا أن نفي التشبيه لا يصح على وجه الإطلاق، إذ ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك، إلا وبينهما قدر مشترك. فالخالق عز وجل له علم والمخلوق له علم، يشتركان في أصل العلم، إذن في التشابه، لكن إذا قلنا من غير تمثيل صح ذلك. وثالثا أن نفي التشبيه صار عند بعض العلماء، عند بعض أهل البدع ممن ينفون صفات الله عز وجل، صار عندهم بمعنى نفي الصفات، وذلك لأنهم يصفون أهل السنة والجماعة بأنهم مشبهة، أنهم مشبهة ويسمونهم أهل التشبيه. فالتشبيه عندهم هو إثبات الصفات، فالتشبيه عند هؤلاء الطوائف هو إثبات الصفات. فإذا قلت من غير تشبيه أي من غير إثبات صفات. فهذه وجوه ثلاثة تدل على أن التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه، وهذا ما عبر به شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمته في العقيدة الواسطية، وبين المؤلف رحمه الله شيئا من ذلك. نعم. نقول نفي التشبيه لا يصح على الإطلاق، لأنه ما من شيئين اشترك في صفة إلا وبينهما قدر مشترك، ما يصح. حتى العلم، القدرة، الخالق له قدرة والمخلوق له قدرة، اشترك في أصل الصفة لكن اختلف في الحقيقة والمعنى. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وبهذا علم أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه. طيب نقف عشان طويل والبلوغ ما أخذنا أمس، نقف على وبهذا علم.